سهرة منامي آه يا مال المولى صامي آه ندرة ندور لا تنجح آه نجحت وما شمت فيها شامي نورة. يلا نزف التهاني ليل الفرحة أمراني بالأفرح يحلم نجاح بعلمك نلت المكان يلا نزف التهاني ليل الفرحة أمراني بالأفرح يحلم نجاح بعلمك نلت المكان بالمولى حسنت الظن وقلبك للعليا أوحن ونجحتي ونجاحك فن نلت فضل الرحمن بالمولى حسنت جمعة فرحانة فيكي وهي رفقاتك حواليكي هدايا كتير تلاقيكي الدنيا فيكي فرحانة جمعة فرحانة فيكي وهي رفقاتك حواليكي هدايا كتير تلاقيكي الدنيا فيكي فرحانة جمعة فرحانة فرحة عمراني بالأفرح يحلم نجاح بعلمك نلت المكان يلا نزف التهاني ليل الفرحة أمراني بالأفرح يحلم نجاح بعلمك نلت المكان وقالت خطبة فيها تقول يا ما سهرت ليلي طول واللي بيطلب والله ينول نمت وكتبي سهران وقالت فيها تقول يا ما سهرت ليلي طول واللي بيطلب والله ينول نمت وكتبي سهران تهاني ليل الفرحة أمراني بالأفرح يحلم نجاح بعلمك نلت المكان العلم بيرفع لما يكون لله الغالي مرهون بالتقوى والخير يصون صير بأعلى الجنان العلم بيرفع لما يكون لله الغالي مرهون بالتقوى والخير يصون صير بأعلى الجنان تهاني ليل